قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمنى البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمنى البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء حكمة الله حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت بروحها الحكماء خبرة أكرم الخلق عنده الأتقياء